بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح باب مناقب الزبير بن العوام رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا هشام بن عروان به أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم اليرموك ألا تشد فنشد معك، فحمل عليهم فضربوا ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضرب بها يوم بدر. قال عروة فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: نحن لا نزال في مناقب الصحابة رضي الله عنهم، ونحن في مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. الزبير آخر مناقب الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الزبير من أبطال المسلمين ومن فرسانهم. يقول حدثنا علي بن حفص علي بن حفص قال حدثنا ابن المبارك ابن المبارك قال عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة قال عن أبي عروة نبي عروة بن الزبير يقول كان يوم اليرموك، قال الناس له يوم اليرموك المسلمون 30,000 بس المسلمون، لكن فيهم أبطال. القائد أبو عبيدة بن الجراح وخالد هو قائد الجيوش الثاني وفيهم أبطال. والمشركون 100,000 المشركون الروم 1,000,000 رأسهم مهان الأرمني، مهان الأرمني هو رئيسهم. ولكن يسر الله تعالى وتقدس للمشركين أن جاءهم شخص موالي للمسلمين فدلهم على ناقوسة بحر يبون على أصحابهم، وصاروا يتساقطون مثل الجراد في الماء حتى نقص كثير منهم. ولا 1,000,000 من يقدر يقتل 1,000,000؟ 30,000 مقابل 1,000,000. ونصرهم الله تعالى وتقدس على الكفار، ليس الكثرة التي تنصر وإنما القوة بالله تعالى وتقدس. الزبير بن العوام قال له الصحابة احمل أصحابه اللي معه، احمل نحمل معه، فحمل رضي الله تعالى عنه ودخل في المسكين وسطهم، وصار يضربوا لهم ويضربونه، يضربهم ويضربونه، حتى ضربوه على عاتقه مرتين من هنا ومن هنا حتى صار صفر. أما ضرار بن الأزبر رضي الله تعالى عنه فهو ليس عليه شيء، لا يلبس دروع ولا يلبس شيء، ما عليه إلا سروال بس يستر عورته، ثم يدخل وسطهم يشقهم نصفين حتى يخرج مرة، ثم يرجع مرة ثانية، ثم يشقهم نصفين حتى يخرج برا. يقولون هذا جني هذا جني هذا جني هذا جني، يهبون من قدام يروحون مع سيف وعم غرم، يضرب بالسيف أو بالرمح واحد منهم. الشاهد أن الله تعالى وتقدس نصر المسلمين. والزبير حصل له ضربتين بعاتقه، ما أدري عاد هل طاح وإلا الله عصمه ورجع إلى المسلمين. نعم. كنت أقول أصابعي في تلك الضربات. نعم. يقول عبد الله بن الزبير ابنكم كنت ألعب أدخل يدي في تلك الضربات لما تعافت الجروح صارت حفرة، حفرة هنا وحفرة هنا، ثلاث ضربات. يقول فكنت ألعب في تلك الحفرة اللي بعنقه رضي الله عنه وأرضاه. باب ذكر مناقب طلحة بن عبيد الله. قال عمر توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عن رات. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر نبي نبي عثمان قال لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما. يقول البخاري رحمه الله باب مناقب طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أحد العشرة المسعود لهم بالجنة، والزبير أحد العشرة، وسعد بن أبي وقاص أحد العشرة، كل اللي مرون من العشرة المسعود لهم بالجنة. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن أبي بكر محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي سليمان طرخان قال حدثنا أبو عثمان النهدي قال لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعد تلك الأيام التي قاتل لم يبق مع النبي عليه الصلاة والسلام في أحد في غزوة أحد، لم يبق معه في بعض الأيام إلا طلحة وسعد والزبير بن عوام، ما يبق معه حتى إن طلحة رامي قال ارمي سعد فداك أبي وأمي. يقول سعد فداني الرسول عليه الصلاة والسلام بأمه يوم أحد، ارمي سعد فداك أبي وأمي. وطلحة كان هو الذي يأخذ الحجر اللي ضرب به الرسول على خده أخذه بثناياه هو أبو عبيدة بن الجراح إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة التي وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن أبي خالد قال عن قيس بن أبي حازم قال رأيت طلحة يد طلحة التي وقع رأيت يد طلحة التي شلت لما وقع بها النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف به الحجارة واقف قدام والرسول واقف في أحد وطلحة يمجده يقف الرسول الحجارة لتضربه حتى شلت يده ضربت من هنا وضربت من هنا كسر من هنا وكسر من هنا حتى شلت يده التي وقع بها النبي عليه الصلاة والسلام. باب مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الزهري وبن وزور أخوال النبي صلى الله عليه وسلم وسعد بن مالك. قال رحمه الله حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت سعدا رضي الله عنه يقول جمع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يوم أحد. يقول البخاري رحمه الله باب مناقب سعد بن أبي وقاص يعني وهيب سعد بن مالك بن وهيب بن عبد المطلب أمه صفية عمة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى قال عن سعيد بن المسيب قال حدثنا سعد بن أبي وقاص عن نفسه. يقول سعد فداه الرسول عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه ارمي سعد فداك أبي وأمي هو الذي بقي معه وطلحة وكم نفر معه عليه الصلاة والسلام في أحد لما فر الناس من عنده هربوا الناس فروا جميع الصحابة فروا لأن خالد جاءهم من وراء والمشركين من قدام وصار الصحابة في عدوتين بين عدوتين خالد جاء من الجبل وهذا المشركين قدامهم فصاروا في عدوتين ففر كثير منهم. هذا يقول ما بقي مع الرسول قليل نفر قليل يعدون بالأصابع طلحة وسعد وأبي عبيدة بن الجراح إلى آخره. السعد إن سعد يقول له الرسول ارمي في ذاك أبي أمي معه نبل يعطيها الرسول النبل يقول ارمي في ذاك ارمي سعد في ذاك أبي وأمي معه. قال رحمه الله حدثنا مكي بن إبراهيم ولا حدثنا هاشم عن عامر بن سعد بن نبي رضي الله عنه قال رأيتني وأنا ثلث الإسلام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هاشم عن عامر بن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص يقول عن سعد نفسه قال رأيتني وأنا ثالث الإسلام يعني ما مع الرسول ثلاثة أسلم سعد وأسلم أبو بكر وأسلم زيد بن حارثة ثلاثة أسلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ أوله ثلاثة أنفار مع الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى وسعد بن أبي وقاص وزيد بن حارثة غلام الرسول مملوك الرسول ذلك اليوم ما عتق جاء أبوه وأخوه يلتمسونه في مكة قالوا إنه عند رجل قالوا له محمد فجاءوا يلتمسونه أزيد أحي فيرجى أم قضى قبله القدر أو شيء من هذا فوجدوه عند الرسول عليه الصلاة والسلام فخيره الرسول تجلس عندي أو تروح هذا أبوك وأخوك أنت حر قال لا أجلس عندك تجلس عندي قال يشهدك يا أبوه أنت ويا أخوك أنه حر قالوا خلاص مدام تحرر ما عاد من الشغل فيه مدام صار حر ما عاد من الشغل فيه ومبنك الحر ولكنه سبي وبيع حتى وصل إلى الرسول كان لخديجة وأعطته الرسول عليه الصلاة والسلام إلى آخره. قال رحمه الله دهن إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زايدة قال دهن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مقصت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام. فأبو أبو أسامة قال حدثنا هاشم قول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا هاشم قال حدثنا هاشم بن هاشم قال حدثنا سعيد بن المسيب سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنت سبعة أيام وأنا ثلث الإسلام يعني ثالث ثلاثة ما يزيدون ولم أجد مسلم في يومه الذي أسلمه أحد لكن أسلم الناس بعد ذلك أسلم وكثروا أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يشتري بلال وعمار بن ياسر وهذا اللي عامر بن فهيرة كثير اشتراهم أبو بكر رضي الله عنه يحررهم من العذاب يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مسلمين فجمع الناس كثير نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله بن اسماعيل عن قيس قال سمعت سعدا رضي الله عنه يقول اني لاول العرب رمى بسهم في سبيل الله وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام الا ورق الشجر حتى ان احدنا لا يضع كما يضع البعير او الشاه ما له خد ثم أثبت بنو سعد تعذرني على الإسلام لقد خبت إذا وضل عملي وكانوا وشوبي إلى عمر قالوا لا يحسن يصلي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا إسماعيل قال عن قيس بن أبي حازم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال إني الأول العرب رمى بالإسلام. نعم لأنه أول من رمى بالإسلام غزا مع الرسول أول غزوات فهذا الرمي بينهم غزا الرسول إلى السيف فتقابل الجيشان فحصل رمي بين هؤلاء وهؤلاء فهو رمى مع الرسول في هذه الغزوة. وكنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر. يقول وكنا نغزو يصف حالتهم مع الرسول حتى الفقر والجوع كنا نغزو مع الرسول عليه الصلاة والسلام ما لنا طعام إلا ورق الشجر وكنا نبعر كما يبعر البعير يطلع الدنيا كما هو والغنم كما هي لأن ما لنا طعام إلا ورق الشجر. ورق الشجر معناه أننا سألنا غنم نرعاه. نعم. ثم أصبحت بنو سعد تعيرني بالإسلام وقلت لأسنان يسلم لما صار خليل عمر بن الخطاب خليفة رضي الله عنه اشتكوه هو أمير على الكوفة اشتكوه بنو سعد ناس الجهال مهبل بوادي يقولون ما يحسن يصلي سعد ما يحسن يصلي فقد صلى مع الرسول عليه الصلاة مدة طويلة هذا كلام مع هذا عزله مع هذا عمر رضي الله عزله للشكاية هذه لأنه ما يحب أن البلد يشتكون شخص يتركوه لهم عزله عن غير ريب وعن غير خيانة وعن غير شيء. باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم إنهم أبو العاص بن الربيع قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزري قال دثني علي بن حسين أن المسور بن مخرما قال إن علي انقطع من أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكب من أبي جهل فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته ينتش حتى يقول أما بعد فتنقحت أبا العاص بن الربيع حدثني وصدقني وإن فاطمة بضعت مني وإني أكره أن يسوأ والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد فترك علي الخطبة وزاد محمد بن عمرو بن حلالة عن ابن شهاب عن علي عن المسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر سيرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته يا أبو أحسن قال حدثني فصدقني ووعدني ووفى لي. يقول البخاري رحمه الله باب ذكر أصهار النبي عليه الصلاة والسلام الذي تزوجوا بناته. يقول رحمه الله منهم أبو العاص بن الربيع الأسدي السهمي يقول إنه حدثني فصدق ووعدني فصدق حدثني ووفى ووعدني ووفى وحدثني وصدق أبو العاص بن الربيع انشرى مرتين سوه الصحابة بشريتين مرة هرب ودخل على زينب امرأته ومرة هرب برضه ودخل على زينب وأجارته زينب. قامت الرسول يصلي الفجر قالت أيها الناس قد أجرت أبو العاص بن الربيع. فلما سلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال سمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم. قال والله ما علمت بهذا ولكن يا بنتي لا يقربك لأنه كافر لا يقربك. فأجارته وأجاره الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال المسلمين يجير عليهم أدناهم حتى المرأة. إنما الرسول يصلي الفجر ويتصيح يا أيها الناس قد أجرت أبو العاص بن الربيع. فلما سلم الرسول ضحك قال هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم. قال والله ما علمت شيء من هذا ولكن المرأة تجير على المسلمين كافة. فقال لها الرسول لا يقربك يا بنيتي لا يقربك لأنه كافر. أسلم بعد ذلك. أسروه مرة ثانية ثم أسلم. ولما أسلم ذهب إلى قريش هنا وقال هل عندي لكم كذا من عندي الحاجة يجي. جو اجتمعوا عليه ثم أعطاهم حاجاتهم اللي عنده لأنه تاجر يروح يشتري يعطونه الناس بضائعهم يجيب لهم فوائد يجيب لهم كذا. لما أعطى كل الذين حقه ذهب إلى المدينة وأسلم. قال ما أنا مسلم قبل يخاف يقولون أسلم علشان يهرب في أموالنا. لما أعطاهم أموالهم شوف الأمانة أخشى يقولون أسلم والمال وأموالهم عندي يقولون بياك الأموالنا. أعطاهم هذا فلان كذا وفلان هذا حق فلان هذا حق فلان انتهينا انتهينا. راحت شهادة الحق وأسلم رضي الله عنه وأرضاه وحسن إسلام. وأقر الرسول عليه الصلاة والسلام نكاحهما على ما كان عليه. أقر نكاح زينب وأبو الربيع بن عاص على ما كانوا عليه ما عقد لهم عقد جديد. قال حدثنا أبو اليمان. أقول حدثنا أبو اليمان قال حدثنا سعيد قال حدثنا الزهري قال عن علي بن الحسين عن علي بن الحسين قال عن المسور بن مخرمة عن المسور بن مخرمة قال إن علي خطب بنت أبي جهل إن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خطب بنت أبي جهل. سمعت فاطمة جزعت جزعا شديدا وأتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالت إن الناس يقولون إنك ما تغار لبناتك وهذا بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل بتزوجها. فصعد المنبر عليه الصلاة والسلام وقال أيها الناس لما قال أما بعد أيها الناس إني لا أحرم حلال ولا أحل حراما. الحلال ما أحرمه ما أقول حرام. الزواج حلال ولا هزد أحرمه ولا أحرم حلال إذا أن أرى. ولكن إن ابنتي يريبني ما أرادها وإنها بضعة مني وأخشى أن تفتن في دينها. فإذا أراد ابن أبي طالب أن ينكح بنت أبي جهل فليطلق فاطمة. والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد. فترك على تطلقها نهائيا وانتهى منها. قال رحمه الله فمناك بزيد بن الحارث مولى النبي صلى الله عليه وسلم وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنت أخونا ومولانا. قال رحمه الله حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليه أسامة بن زيد رضي الله عنهما وطعن بعض الناس في إمارته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تطعنوا في إمارتي فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل وإيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب مناقب زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. زيد بن حارثة مملوك لخديجة رضي الله تعالى عنها وأعطته الرسول عليه الصلاة والسلام وبقي عنده وجاء أبوه وأخوه يهتدانه أحي فيرجى أم قضى من دونه الأجل أحي فيرجى مدري أزيد كذا أحي فيرجى أم قضى دونه الأجل. لما وصل إلى مكة ذكر أنه عند الرسول عليه الصلاة والسلام أتى الساعة يقول محمد فلا أتوه عليه الصلاة والسلام قبل أن ينبأ. فجاءوا ووجدوا زيد عنده بن حارثة فقالوا هذا زيد. قال الرسول عليه الصلاة والسلام يا زيد هذا أبوك وأخوك وأنا اختر من تشاء أنت اختر اللي تبي اختار اللي تجلس عندي حياك الله أهل وسهلا اختر أبوك وأخوك رح معهم. قال اختر الجلوس عندك اختر الجلوس عندي. قالوا نعم. قال اشهدك أنت يا أبوه وأنت يا أخوه أنه حر لوجه الله. قالوا خلاص مدام تحرر أننا جايين علشان أنه رقيقنا بيشتريه ومدام تحرر خلاص معادم يدريدون يقعد عندك. فجلس زيد رضي الله عنه عند الرسول أخدمه حتى قتل في موته مع الثلاثة الذي أخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وقال البراء من النبي صلى الله عليه وسلم أنت أخونا ومولانا. وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام لزيد أنت أخونا ومولانا، أنت أخونا في الله ومولانا، نعم مولى القوم منهم، مولى القوم منهم، أنت أخونا ومولانا يا زيد بن حارثة. وزوجه أمه أم أيمن رضي الله عنه، فأتت بأسامة وأتت بشخص يدعى عبد هاشم أو شيء من هذا إلى آخره. فيأتي بقية ستها أم أيمن رضي الله تعالى عنها حضنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومرضعته بعد أمه. ماتت أمه وله ست شهور فأرضعته أم أيمن وحضنته وأرضعته وصارت تقول هي أمي هي أمي ما بعد أمي إلى آخره. نعم. قال حدثنا خالد بن مخلد. يقول حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار قال عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليه مجامعة. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث بعثا وأمر عليه أسامة بن زيد، فطعن الناس في إمارة زيد فقال أيم الله إنه لا أخليكم بالأمارة وإنكم لتطعنون لقد طعنتم في أبيه، علم الله أن أباه خليق بالأمارة وإن أسامة خليق بالأمارة. الرسول عليه الصلاة والسلام جيش الجيش قبل وفاته بقليل وأمر عليهم أسامة بن زيد، أمر على الجيوش أسامة معهم أبو بكر وعمر وكبار الصحابة أميرهم أسامة بن زيد. لكن لما توفي عليه الصلاة والسلام وصار أبو بكر أراد أسامة أن يرجع إلى المدينة، خلاص الرسول توفي إليه نخرج معه جيوش هائلة، فقال أبو بكر ما يمكن أن نفل جيش عقده الرسول، اذهب أنت واخرج من المدينة. وصار تعالى وتقدس عز هذا الجيش اللي خرج عز للإسلام والمسلمين، وأذل الله الأعراب اللي كانوا يغيرون على المدينة، الرسول مات يغير على المدينة أن نهبها. طلع الجيش قال عجيب ناس يخرج منهم هذا الجيش ما نقدر نجيهم، فعز الله الإسلام ومنع الله المدينة وآلها بهذا الجيش اللي طلع مع أسامة بن زيد، حتى أن أبو بكر يمشي بالأرض وأسامة راكب. قال ما أن تركب يا خليفة الرسول وإلا أنا حول، قال ما أنت نازل ولا أنا راكب، وكان يوصيه افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، حتى خرج الجيش وأبعد. ولما رأى الأعراب أن هذا الجيش خرج من المدينة نقدرهم، جيش يخرج من المدينة يخرج من هذا الجيش ما نقدرهم، فمنع الله تعالى وتقدس المدينة بسبب هذا الجيش اللي خرج بوصية الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وإن كان لم أحب الناس إلي، وإن كان زيد أحب الناس إلي وهذا من أحب الناس إلي. نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن غزاة قال دثنا إبراهيم بن سعد عن الزوري عن عروان عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي غائب والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال إن هذه الأقدام أضوى من بعد، قال فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه فأخبر به عائشة. قال البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا إبراهيم قال عن الزهري عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول عائشة دخل علي الرسول عليه الصلاة والسلام وأسارير وجهه تبرز كأنه صفحة فضة مرشوش بذهب، تبرز فرحان ويضحك عليه الصلاة والسلام. قال شعرت يا عائشة أن فلان المدلجي يقول أقدار رأى أسامة وزيد بن حارث، فقال هذه الأقدام بعضها من بعض، الناس يقولون أسامة أسود جاء على أم أيمن سودة وزيد بن حارث أبيض من بني كلب أحمد، ويقولون هذا ما هو هذا ما هو أبواد هذا غير هذا. فجاء مجدد المدلجي صاحب القافة اللي يرى بالقافة فقال وهم تغطين بزحب الحاد تلحفين ونيمين، قال والرسول جالس، قال هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح عليه الصلاة والسلام فأخبر عائشة وأخبر الناس وسمع الناس ما قال المدرجي فزال الشك منهم. نعم. باب ذكر أسامة بن زيد. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن الزهري عن عروان عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية، فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال ذهبت أسأل الزهري عن حديث المخزومية فصاح بي، قلت لسفيان فلم تحمله عن أحد، قال وجدته في كتاب كان كتبه أيوب بن موسى عن الزهري عن روان عائشة رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت فقالوا من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشتري أحد أن يكلمه فكلمه أسامة بن زيد فقال إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف قطعوه ولو كانت فاطمة لقطعت يدها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا ذكر أسامة بن زيد باب ذكر مناقب أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم أن قريشا أهمهم شأن المخزومية يعني مخزوم قبيلة كبيرة منهم خالد بن وليد ومنهم كثير ومن الحارث بن هشام يعني مخزوم قبيلة شريفة كبيرة في قريش في مكة فسرقت واحدة من بني مخزوم فأهمهم هذه المرأة كيف تقطع يدها سرقت والشريعة لازم تقطع اليد السارق والسارقة تقطعوا أيديهما فقالوا من يكلم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتركها فقالوا من يجتر عليه إلا أسامة بن زيد ما يقدر أحد يكلمه إلا أسامة لأنه يحب ويحب أباه فكلمه أسامة فخطب عليه الصلاة والسلام وقال ما بعد فإن اليهود بني إسرائيل إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوا يده وأيم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد فقطعت يدها مدام فاطمة تقطع يدها المخزومية باب الأولى. باب قال رحمه الله دثنا الحسن بن محمد قال دثنا أبو عباد يحيى بن عباد قال دثنا الماجشون قال أخبرنا عبد الله بن دينار قال نذر ابن عمر يوم وهو في المسجد إلى رجل يصحب ثيابه في ناحية المسجد فقال انظر من هذا ليس هذا عندي قال له إنسان ما تعرف هذا يا أبا عبد الرحمن قال هذا محمد بن أسامة قال فطاطا ابن عمر رأسه ونقر بيديه في الأرض ثم قال لو رأه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حبه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا يحيى بن عباد قال حدثنا عبد العزيز بن ماجشون قال أخبرنا عبد الله بن دينار قال نذر ابن عمر يوما وهو في المسجد رجل يصحب يقول نذر ابن عمر وهو في المسجد يوما رجل يجر ثيابه فقال للي معه اذهب انظر من هذا اللي يجر ثيابه في وسط المسجد فذهب وقال هذا هاشم قال أما تعرف أبا عبد الرحمن هذا محمد بن أسامة محمد بن أم أيمن هذا محمد بن أسامة بن أسامة بن زيد فصعب بن عمر رأسه وقال لو رأى هذا رسول الله لأحبه لأنه يحب أسامة ويحب زيد ويحب ذريتهما لو رأى هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام لأحبه فصعب رأسه. قال رحمه الله دثنا موسى بن اسماعيل قال دثنا موسى بن قال سمعت ابي قال دثنا ابو عثمان بن اسامه بن زيد رضي الله عنهما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ياخذه الحسن وقال اللهم احبهما فاني احبهما وقال نعيم المبارك قال اخبرنا معمر الزهري اغني الزهري قال اخبرني مولى لاسامه بن زيد ان الحجاج بن ايمن بن ام ايمن وكان أيمن بن أم أيمن أخا أسامة لأمه وهو رجل من الأنصار فرأى ابن عمر لم يتم ركوعه ولا سجوده فقال عد قال أبو عبد الله وحدثني سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الرحمن بن نمر عن الزهري قال حدثني حرملة مولى أسامة بن زيد أنه بينما هو أبو عبد الله بن عمر دخل الحجاج بن أيمن فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال عد فلما ولى قال لي ابن عمر من هذا قلت الحجاج بن أيمن بن أم أيمن فقال ابن عمر لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حبه فذكر حبه وما ولدت أم أيمن قال وحدثني بعض أصحابي عن سليمان وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه سليمان قال حدثنا أبو عثمان النهدي قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ هو والحسن ويأخذ الله يقول يحدث عن نفسه وعن الحسن أنه كان يأخذه الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ أسامة ويأخذ الحسن بن علي بين يديه هذا هنا وهذا هنا يأخذهما ويمشي عليه الصلاة والسلام ويقول اللهم أحبهما فإني يقول اللهم أحبهما فإني أحبهما أسامة بن زيد والحسن بن علي رضي الله عنه يقول اللهم إني أحبهما اللهم أحبهما فإني أحبهما الاثنين أسامة والحسن رضي الله عنهما أجمعين. وقال نعيم عن ابن المبارك قال نعيم عن ابن مبارك نعم قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرنا معمر عن الزهري عن قال أخبرني مولى لأسامة بن زيد قال أخبرني مولى لأسامة بن زيد أن الحجاج بن أيمن أن الحجاج بن أيمن أتى المسجد وصلى وهو يجر ثيابه فرآه ابن عمر فقال أعد لم يتم ركوعه ولا سجوده فقال له ابن عمر أعد فقال له الحجاج أتدري من هذا؟ قلت لا قال هذا الحجاج ابن أسامة بن زيد أمه أم أيمن أخو أسامة من الأم. وقال ابن عمر لو رأني وقال في آخر الحديث وهدني بعد وصل النبي صلى الله عليه وسلم سليمان وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت حاضنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومرضعته بعد أمه ويقول هي أمي بعد أمي يقول الرسول عليه الصلاة هي أمي بعد أمي وكان يزورها كل سبت يذهب إلى أم أيمن يزورها ومعه أبو بكر وعمر ولما مات الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كنت غلاما أعزب وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان كقرن البئر وإذا فيها ناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار فلقيهما ملك آخر فقال لي لن تراع فقصتها على حفظة فقصتها حفظة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل قال سالم فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. يقول البخاري رحمه الله أبو مناقب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه حدثنا إسحاق بن نصر إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول ابن عمر ان الناس يقصون رؤياهم على الرسول بعدما يصبح ويصلي الفجر ويلتفت اليهم كل يقوم يقص رؤياه على الرسول ويعبرها لها الرسول فتمنيت ان ارى رؤيا وكنت اعزب وكنت انام في المسجد يقول فنمت تلك الليله فرأيت كأني أخذت أتاني ملكان وأخذاني ذهبا إلى جهنم وقفت وقفت عليها وتزفر ومطوية كطي البير ولها قرنان قرن من هنا وقرن من هنا وتزفر ويأكل بعضها بعض يقول فأتاني ملك وأخذني من بينهم وقال لن ترى يقول فقصصتها على حفصة رضي الله تعالى عنها لو جئ النبي عليه الصلاة والسلام فقصتها حفصة على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال نعم الرجل ابن عمر لو كان يصلي من الليل هذا معناه فضل صلاة الليل وأنها تسمع لأن الله تعالى تقدس من يدعوني ينزل آخر الليل من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له من يسألني فأعطيه هذا سؤال رب العالمين لعبادهم نوما من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له طول الليل حتى يطلع الفجر من ثلث الليل حين يذهب ثلث الليل ويبقى ثلثه ينزل تعالى وتقدس إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته فينادي الناس النوم يناديه يا عبادي من يدعوني من يستغفرني من يسألني إلى آخره قال فالحضير الذي يكون صاحي ذلك الساعة ويدعو ربه بما شاء إذا كان عندك مشكلة أو عندك هم وغم أو عندك حاجة قمت على الليل وادعو ربك فقال تعالى ادعوني استجب لكم وادعو ربك استجب لكم ساعة ما تدعو آخر الليل وربك تعالى وتقدس قد نزل إلى السماء الدنيا وقال من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له من يسألني فأعطيه اسأله ما تشاء اسأل ربك ما تشاء وليس بينك وبينه حجاب اسأل ربك تلك الساعة ما تشاء فهو قريب منك ويقضي حاجتك في ساعتك الإنسان مهما. قال سالم فكان عبد الله لا ينام من الليل يقول سالم بن عمر فكان عبد الله بن عمر لا ينام من الليل إلا قليل ما ينام من الليل إلا قليل بعد هذه الرؤية. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب بن يونس عن الزهري عن سالم بن عمر عن أختي عزاء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن عبد الله رجل صالح. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أيونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن أختي حفصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها نعم الرجل عبد الله إن لو كان يصلي فصار يصلي من الليل. باب منازل عمار وحذيفة رضي الله عنهما. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل للمغيران إبراهيم الألقمة قال قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا فأتيت قوما فجلست إليهم فإذا شيخ قد جاء فحتى جلس إلى جنبي فقلت من هذا؟ قالوا أبو الدرداء. فقلت إني دعوت الله أن يسر لي جليسا صالحا فيسرك لي. قال ممن أنت؟ قلت من أهل الكوفة. قال وليس عندكم من أم عبد صاحب النعلين والوسادة والمطارة وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم أحد غيره؟ ثم قال كيف يقرأ عبد الله والليل إذا يغشى؟ فقرأت عليه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال والله لقد أقرأني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من في إلي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب مناقب عمار بن ياسر وغيره وحذيفة بن يمان رضي الله عنه مجمعين. قال حدثنا مالك قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا المغيرة قال عن إبراهيم عن علقمة بن ياسر. قال علقمة قدمت الشام وصليت ركعتين. يقول علقمة بن قيس النقعي قدمت الشام وصليت ركعتين وطلبت الله أن يرزقني رجلا صالحا. يقول ما وعيتك إلا قليلا فإذا رجل جلس في جنبي. يقول الحمد لله أنا طلبت ربي أن يرزقني جليسا صالحا وجاء الله بك. قال ممن أنت؟ من الكوفة. قال ليس فيكم صاحب الوساد والذي لا يرد صاحب السواد والوساد والمجوس والنعال. فليس فيكم عبد الله بن مسعود؟ قلت بلى. قال ليس فيكم صاحب السر اللي لا يعلمه إلا هو سر الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلمه إلا هو حذيفة بن اليمان؟ أليس فيكم من أجاره الله من الشيطان عمار بن ياسر؟ قلت بلى. كل الثلاثة موجودين. قال كيف تقرؤون قوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى؟ قال نقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وخلق الذكر والأنثى. قال هكذا عن الرسول والذكر والأنثى لكن في الصحيح أنه خلق الذكر والأنثى. هنا يقول والذكر والأنثى. يقول هكذا أقرأ عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهؤلاء يريدون أن يمنعوني من قراءة أقرأ عنها الرسول. قال والله لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من في إلى في. يقول لقد والله لقد أقرأني الرسول هذه السورة من فيه إلى فيه أقرأه والذكر والأنثى. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة المغيرة عن إبراهيم قال ذهب علقمة إلى الشام فلما دخل المسجد قال اللهم يسر لي جليسا صالحا فجلس إلى أبي الدرداء وقال أبو الدرداء من أنت؟ قال من أهل الكوفة. قال ليس فيكم أو منكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره يعني حذيفة؟ قلت بلى. قال ليس فيكم أو منكم الذي أجاره الله على لسان نبيه يعني من الشيطان يعني عمارا؟ قلت بلى. قال ليس فيكم أو منكم صاحب السواك أو السرار؟ قال بلى. قال كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى والنار إذا تجلى؟ قلت والذكر والأنثى؟ قال ما زال بي هؤلاء حتى كانوا يستنزلوني عن شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان قال حدثنا شعبة قال حدثنا المغيرة قال حدثنا إبراهيم قال ذهب علقمة إلى الشام ذهب علقمة بن وقاص النخعي إلى الشام فوجد أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه فجلس عنده وصار يحدثه حتى قال ممن أنت؟ من الكوفة. قال ليس فيكم الذي أجاره الله من الشيطان عمار بن ياسر؟ قلت بلى. قال ليس فيكم صاحب الوساد والسواد بن مسعود؟ قال بلى. قلت وليس فيكم صاحب السر فكيف تبني مالكم قبله؟ قال كيف تقرؤون والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى كيف تقرؤونها؟ قالت نقرأها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال هكذا أقرأني الرسول عليه الصلاة والسلام من فيه. نعم أقرأك هذا وأقرأها ابن مسعود، لكن جل الصحابة وجل القرة من الصحابة وجل الحفاظ وسيد القرة كعب أبي بن كعب يقرأها وما خلق الذكر والأنثى. فنحن على قراءة أبي بن كعب وستة من علي بن أبي طالب وغيرهم من الصحابة ومعاذ بن جبل وغيرهم يقرؤون وما خلق الذكر والأنثى، فنقرأ بقراءتهم. قال ابن الدرداء ما زال بي هؤلاء حتى كادوا يستنزلون. الدرداء يقول ما زال بي هؤلاء حتى كادوا يستنزلون عن قراءتي التي أقرأني الرسول عليه الصلاة والسلام من فيه. نعم. باب من عقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن أبي قلابة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. يقول البخاري رحمه الله باب من عقب أبي عبيدة بن الجراح. ما في أحد قتل أباه إلا هو، هو اللي قتل أباه في بدر، لو تسايفه أبوه وتضارب أبوه قتل أبوه أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه. يقول البخاري حدثنا عمرو بن علي، عمرو بن علي الخلاد قال حدثنا عبد الأعلى، عبد الأعلى قال حدثنا خالد، خالد قال حدثنا أبو قلابة، أبو قلابة قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة أمينة وإن أميننا أيها الأمة. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل أمة أمين، فأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وكذلك أرسله مع اليمن قال أرسلن معكم غدا أمين جد أمين، أمين جد أمين، فتطاول الناس يقول يصير أمين أمة. فلما أصبح الصباح دعا أبي عبيدة بن الجراح وأرسله مع اليمن. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبان أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران لا بأس أن يعني عليكم يعني أمينا حق أمين. فأشرف أصحابه فبعث أبا عبيدة رضي الله عنه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسلم، مسلم قال حدثنا شعبة، شعبة قال قال عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق قال حدثنا صلة، صلة قال عن حذيفة، عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن أهل نجران جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مسلمين وقالوا ابعث معنا أحد، وقال ابعثنا معكم غدا يعني هم بالليل غدا أمين جد أمين، أمين هذه الأمة أمين جد أمين أو شيء من هذا. فلما أصبح الصباح فتطاول الناس يبون هذه الكلمة، لكن صارت بحظ أبي عبيدة بن الجراح، أرسل معهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. باب ذكر مصعب بن عمير رضي الله عنه. مصعب بن عمير هو أول من ذهب إلى المدينة وأسلم أهل المدينة على يديه رضي الله عنه وأرضاه. مصعب بن عمير هو أول من جمع في المدينة صلى الجمعة، وهي أسعد بن زرارة، أتى أسعد وأخذه من هنا وذهب به، وأول من جمع في مسجد بين قبة والمدينة جمع أسعد بن زرارة مع مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مصعب بن عمير أسلم الصحابة أسلم الأنصار بكاملهم، جاءه سعد بن معاذ راح الناس قالوا عمك، وقالوا بن عمك زرارة جاي بن واحد من المدينة يظل الناس، فأتى سعد بن معاذ مغضبا شديد الغضب فقال ما هذا يا عمي يا زرارة؟ قال له مصعب رضي الله تعالى اجلس اسمع ما نقول، إن رضيته ولا منعنا عنك ما تكره. قال أنصفت، فجلس وسمع القرآن فبكى، بكى قبل أن يتمه. قال ما تفعلون؟ قال اذهب إلى البركة واغتسل تعالى. فذهب إلى البركة واغتسل وجاءت شهادة، شهادة الحق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه، بقي سيد بن حضير البطل الثاني اللي أسلم أسلم في المدينة، فجاء سيد بن حضير اللي أرسله سعد بن معاذ قال شف عمك زرارة عنده رجل يظل الناس، فجاء مغضبا شديد الغضب سيد بن حضير رضي الله عنه فقال ما لكم تفعلون ما تفعلون؟ قال يا أخي اجلس اسمع ما نقول، الرضيس فذاك وإلا منعنا عنك ما تكره. قال عن صفته فجلس سيد بن حضير رضي الله عنه فقال فقرأ عليه القرآن فبكى قبل أن يتم قرأ القرآن. ماذا تصنعون؟ قال اذهب إلى البركة واغتسل وتعال. فذهب إلى البركة واغتسل وقال أسلم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد عبده ورسوله. لما أسلم الاثنين البطلين هؤلاء أسلمت الأنصار بكاملها، أسلمت المدينة بكاملها كلنا. وكان سعد يترضى على أسعد بن زرارة يقول أول من جمع بالمدينة أسعد بن زرارة في مسجد بين القباء وبين المدينة. نعم. باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. قال نافع بن جبير عن أبي هريرة عنق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن. قال رحمه الله حدثنا صدقا قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا أبو موسى عن الحسن أنه سمع أبا بكر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر الناس، ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين. يقول البخاري رحمه الله باب مناقب الحسن رضي الله تعالى عنه. قال نافع بن جبير عن أبي هريرة عانق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه عانق النبي عليه الصلاة والحسن ثم أخذه معه إلى المنبر ويريد أن يخطب وأجلسه بين رجليه عليه الصلاة والسلام ثم قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين متقاتلتين من المسلمين. أصلح الله به تعالى وتقدس. لما صار هو الخليفة في العراق ومعاوية خليفة في الشام وصار أهل العراق يقاتلون أهل المدينة، قال لمعاوية لماذا نقتل يقتل الناس بعضهم بعض ونحن لأجلنا حنا لأجل أنا ولأجلك لماذا ليش يخلي الناس يتقاتلون ونحن المسؤولون عنهم؟ قال هذه ورقة واكتب ما تريد من الشروط وأنا أمضي لك ما ترى. فكتب وختم الورقة بيضاء وكتب الحسن ما يريده من الشروط ثم تنازل عن الخليفة لمعاوية بن أبي سفيان سنة 40، ولهذا تسمى عام الجماعة. سنة 40 تسمى عام الجماعة. لامه أهل العراق كيف تنازل وأنت سيدنا وأنت أميرنا كيف كذا كيف كذا. قال ما لي صالح أنا من قتالكم، أنتم تقتلون أهل الشام وأهل الشام يقتلونكم، مش صالحي أنا مش صالحي يصير برقبة قتالكم ودماء الناس اللي تقتل برقبتي ما لي صالح من هذا. نجعل الناس يتفقون على خليفة واحد أفضل جماعة. فصار سنة 60 معاوية صار هو الخليفة. نعم. سنة 40 معاوية هو الخليفة وما سنة 60 يعني بقي في الملك 20 سنة. صار عام 40 صار خليفة وبعد عام 60 توفي معاوية صار الملك خليفة 20 سنة. نعم. وانظر سبحان الله تعالى وتقدس أسمت الله تعالى بكه. وأوائل بن حجر أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام معه معاوية إلى اليمن فصار يقول له ارجفني معك، يقول لا ما أنتم اللي يركبون معه، مع يركب أنا رئيس قبائل الأقيال سمونهم الأقيال، أنت ما أنت كفو تركب معي ولا أنت كذا ولا أنت كذا. لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام ومات الخلفاء وآلت الخلافة إلى معاوية وفد عليه وائل بن حجر. انظر كيف تعالى الله تقلب الأيام. وفد وائل بن حجر من اليمن على معاوية في الشام فلما تقابل سلم عليه قال يا أمير المؤمنين زلة قال غفرت هل زلة خليه يمشي عرجوله. يقول من يركبون مع رئيس الأقيال أقيال اليمن. دارت الأيام دارت حتى زاره من المدينة إلى الشام وهو خليفة المسلمين. الله انظر كيف الإنسان ما يحتقر أحد فلما تدور الأيام يصير هذا الذي تحتقر يصير هو الرئيس من يدري. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان أن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه الحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما وكما قال. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه سليمان فرقان قال حدثنا أبو عثمان النهدي قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنه يحكي عن نفسه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذه والحسن فيضمهما إليه ويقول اللهم أني أحبهما فأحبهما، اللهم أني أحبهما فأحبهما، أسامة والحسن. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن حسين بن إبراهيم قال حدثني حسين بن محمد قال حدثنا جرير محمد بن أنس بن مالك رضي الله عنه وفي عبيد الله بن زياد براس الحسين رضي الله عنه فجعل في قص مجال ينكته وقال في حسن شيئا وقال أنس كان أشبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مخلوبا بالوسمة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا حسين قال حدثنا جرير قال عن محمد عن أبيه قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رأس الحسين بن علي أتي به عبيد الله بن زياد بن أبي المستلحقه معاوية رأى أنه حازم وبطل فاستلحقه وسماه زياد بن أبي سفيان وهو زياد بن أبي أبو بكرة أخوه من لم يقول والله لا ولا أبي سفيان ولا شيء أبي سفيان نكحها لأنها مملوكة ولكن زياد بن أبي أخوي من الأم يقول وليس بأبي سفيان سلة لكن معاوية استلحقه لما رأى من حزمه وبطشه وجبروته وصار ابنه عبيد الله بن زياد هو أمير العراق ذلك اليوم فقدم برأس الحسين رضي الله عنه قتله ابن الماجشون وتقبله الناس وخيرهم قال أما تخلوني أرجع إلى المدينة ولا تخلوني أفد على عبيد الله ولا تتركوني أروح المعاوية قالوا لا هذا ولا هذا تقدم له الماجشون للجوشن فقتله رضي الله تعالى عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى في النوم فأن ديكا ينقر دمه فأن ديك ينقر دم الرسول عليه السلام في النوم فقال لابد أنه يقتل أحد من أبنائه فقتل جوشن الحسين بن علي رضي الله عنه. الشيعة الآن يضربون صدورهم يقولون للجوشن وهذا الحسن والحسن كذا والحسن يضرب صدرهم بالحديد والسكاكين والأشياء حتى بعضهم يموت نعوذ بالله. هذا الشيعة هذا كله من البدع ولا حاجة للحسن منهم. الشاهد جي برأس الحسن الحسين إلى علي بن إلى عبيد الله بن زياد فقال ما أجمله يقول إن الحسين رضي الله عنه يشبه الرسول عليه الصلاة والسلام في الجمال. فجعل في قسط فقال ينكته وقال في حسن شيئا جعل في قسط فجعل ينكته ويقول ما أجمله لأن جماله رأس عبيد الله بن زياد جاه المختار بن أبي يدعي النبوة فقتل العبيد بعدما قتله ثم جاء مصعب ابن الزبير ابن العوام فقتل المختار ثم جاء عبد الملك بن مروان فقتل شهر 4 رؤوس أو 5 رؤوس الواحد بعد الثاني. قال في حسني شيئا فقال أنس كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حسني شيء فقال أنس كان يشبه الرسول عليه الصلاة والسلام في الجماعة. نعم. قال رحمه الله حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت البراء رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم الحسن على عاتقه يقول اللهم إني أحبه فأحبه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحجاج قال حدثنا شعبة قال حدثنا علي قال سمعت البراء قال سمعت البراء بن عازب ممسكن الرسول بيد الحسن يقول اللهم إني أحبه فأحبه اللهم إني الحسن بن علي. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال رأيت أبا بكر رضي الله عنه عمل الحسن وهو يقول لأبي شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس شبيه بعلي وعلي يضحك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عمر بن سعيد عمر قال حدثنا ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال رأيت أبا بكر حمل الحسن يقول رأيت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى حمل الحسن بن علي يقبله ويقول بأبي وأمي أشبه بالنبي لا بعلي. علي يضحك اسمع علي واقف يضحك يقول أبو بكر بأبي وأمي أشبه بالنبي ما هو بعلي يعني ما هو بكر بعلي. وعلي رضي الله تعالى عنه يضحك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين والصالحين.